الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذا بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، الدرس السادس والستون في شرح كتاب ما قل ودل في أصول الفقه للمستدل، تقريب أصول الفقه على منهج أهل السنة والجماعة. وهذا من الجزء الثاني من كتاب ما قل ودل. ووصلنا إلى المسألة 79، ونصها حكم من رد الإجماع وأنكره. قال الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه: القول في من رد الإجماع. الإجماع على ضربين، على نوعين، أحدهما إجماع الخاصة والعامة، وهو مثل إجماعهم على القبلة أنها الكعبة، وعلى صوم رمضان، ووجوب الحج، والوضوء، والصلوات وعددها وأوقاتها، وفرض الزكاة وأشباه ذلك. هذا النوع الأول من الإجماعين. والضرب الآخر هو إجماع الخاصة دون العامة، مثل ما أجمع عليه العلماء من أن الوطء مفسد للحج، وكذلك الوطء في الصوم مفسد الصوم، وأن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، وألا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، وألا وصية لوارث، وألا يقتل السيد بعبده وأشباه ذلك. فمن جحد الإجماع الأول استتيب، وإن تاب وإلا قتل. ومن رد الإجماع الآخر فهو جاهل، جاهل ذلك. فإذا علمه ثم رده بعد العلم قيل له: أنت رجل معاند للحق وأهله. انتهى كلامه رحمه الله. هناك إجماعان: إجماع الخاصة والعامة، أي الذي ما لا يسع المسلم جهله، هذه الأمور: القبلة أنها الكعبة، وصوم رمضان، وحرمة الخمر والزنا وما شابه. هذه أمور لا يختلف عليها عامة الناس. أما الثاني فيحتاج إلى علم، الذي على علم ودراية بالأحكام الشرعية، وبالتعارض والترجيح، وبالدلالات الإضافية، والدلالة الحقيقية. كل هذه الأمور تفرق بين الإجماع الأول والإجماع الثاني. أما قول الإمام الخطيب البغدادي: فمن جحد الإجماع الأول استتيب، هنا يتكلم على مسألة الذي يعلم وينكر مثلا مسألة القرآن، وينكر مثلا مسألة السنة وما شابه، فهذا يستتيب، لأنه يعلم ويجحد، لأنه يعلم ويجحد، فإن تاب وإلا كذا. فبين هذا لبيان الفرق بين الإجماع الأول والإجماع الثاني، مع العلم الذي هو مؤصل ومقرر وثابت عند أهل السنة والجماعة، القاعدة المتفق عليها من القواعد الكلية الخمس: اليقين لا يزول بالشك، ولا نخرج المسلم عن إسلامه إلا بدليل قطعي الثبوت، قطعي الدلالة، لا ظن فيه، لأن الأصل أن الأمر على الإسلام، ولا يخرج من الإسلام إلا بالجحود، الذي هو إنكار مع العلم. قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. هذا للبيان، حتى لا يقال على أهل السنة أنهم يكفرون، حاشا لله، نحن أبعد الناس من مسألة التكفير. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: والإجماع نوعان، قطعي، فلا سبيل إلى أن يعلم إجماع قطعي على خلاف النص، وأما الظني فهو الإجماع الإقراري السكوتي. وبينت في اللقاء 65 المذاهب في الإجماع السكوتي، هل هو حجة أم لا، وذكرت كلام الزركشي وغيره، إلى أن وصل إلى 12 مذهبا، وبينت الراجح من المرجوح أن الأصل براءة الذمة من التكاليف، وهي البراءة الأصلية، حيث يرد دليل ناقل لا بد أن يكون يقينا، لأن الفروض لا تثبت بالاحتمال. وحدث مسألة الاحتمال في حجية الإجماع السكوتي، فبينته تفصيلا حتى يعلم الفرق بين الإجماع النصي القطعي والإجماع السكوتي. قال: وأما الظني فهو الإجماع الإقراري السكوتي بأن يستقرئ أقوال العلماء، فلا يجد في ذلك خلافا، أو يشتهر القول في القرن ولا يعلم أحدا أنكره. قال: فهذا الإجماع وإن جاز الاحتجاج به، فلا يجوز أن ندفع النصوص المعلومة به. ليه؟ لأنه ظني، ولأن هذا حجة ظنية لا يجزم الإنسان بصحتها، فإنه لا يجزم بانتفاء المخالف، وحيث قطع بانتفاء المخالف فالإجماع قطعي. وقد تنازع الناس في مخالف الإجماع هل يكفر على قولين، والتحقيق أن الإجماع المعلوم يكفر مخالفه كما يكفر مخالف النص بتركه، لكن هذا لا يكون إلا فيما علم ثبوت النص به. وأما العلم بثبوت الإجماع في مسألة لا نص فيها فهذا لا يقع، وأما غير المعلوم فيمتنع تكفيره، وحينئذ فالإجماع مع النص دليلان كالكتاب والسنة. وتنازعوا في الإجماع هل هو حجة قطعية أو ظنية، والتحقيق أن قطعيه قطعي وظنيه ظني، يبقى في فرق بين القطعي والظني بلا شك. انتهى كلامه رحمه الله. ونقلت بعد ذلك كلام الطوفي في شرح مختصر الروضة، حيث قال: اعلم أن الإجماع إما ظني أو قطعي، فالظني كالسكوتي تواترا وآحادا، وكالنطقي آحادا، فهذا لا يكفر منكر حكمه، أو إذا ثبت بمثل هذا الإجماع حكم فأنكره منكر لا يكفر، لأنه مظنون ظني وقطعي، فلم يكفر منكر حكمه كالعموم وخبر الواحد والقياس. قال: والقطعي هو النطقي المتواتر المستكمل الشروط، ففيه أقوال: أحدهما لا يكفر منكر حكمه، وثانيها أنه يكفر لأنه خالف القطع، فأشبه ما لو خالف العقلي القاطع بإثبات الصنائع وتوحيد وإرسال الرسل. دي مسائل مما لا يسع المسلم جهله. وثالثها أن ما ثبت بالإجماع كونه من الدين بالضرورة، ما لا يسع المسلم جهله، كالصلوات الخمس والأركان الخمسة ونحوها، وما ليس كذلك لا يكفر بإنكاره. فالأول اللي هو يعلم الصلوات الخمسة والأركان الخمسة وما شابه، فتكلم كما تكلم شيخ الإسلام تيمية وكما تكلم الخطيب البغدادي فيما ذكرته آنفا. قال: والفرق أن الأول يتحقق تكذيبه لصاحب الشريعة دون الثاني. أنت بتكذب القرآن والسنة لجواز كون ما أنكره يخفى عليه، واخد بالك؟ في مسألة العذر بالجهل كما بينته في كتابي قيام الحجة الرسالية وموانعها، وهو على الموقع إن شاء الله. قال: والفرق أن الأول يتحقق تكذيبه لصاحب الشريعة دون الثاني لجواز كون ما أنكره يخفى عليه، بخلاف مثل الصلوات الخمس، فإن وجوبها لا يخفى على مسلم، بل الكفار يعلمون وجوبها على أهلها. وقال الآمدي: إن كان حكم الإجماع داخلا في مسمى الإسلام كالرسالة كفر منكر حكمه، وإلا فلا. قال: قلت: هذا أخص من الذي قبله، والذي قبله أولى منه، لأن تكذيب صاحب الشريعة وما لزمه مستقل بهذا، فلا حجة لنا إلى تخصيصه بما كان داخلا في مسمى الإسلام، إذ لو سوغ ذلك لأفضى إلى تكذيب صاحب الشرع في أمور كثيرة بدون تكفير ذلك المكذب، وهو إهمال لحرمة الشرع وتضييع لناموسه. قال: قلت: المختار أن منكر حكم الإجماع إن كان عاميا كفر مطلقا، ظنيا كان الإجماع أو قطعيا. هذا كلام عليه كلام لا يستقيم، لأن منكر حكم الإجماع إن كان عاميا، العامي لا يعلم، لذلك قال أهل العلم وأهل اللغة العامي العوام من العمى، والعامي من العمى، لا يدري ولا يعلم، فهو جاهل، فكيف يكفر؟ قال: ظنيا كان بالإجماع أو قطعيا. إذا كان قد اشتهر الإجماع عليه وعلمه المنكر واعتقد تحريم إنكاره، وإن كان عالما يفرق بين أنواع الإجماع ويتصرف في الأدلة، فلم ويتصرف في الأدلة لم يكفر إلا بإنكار مثل الأركان الخمسة والصلوات الخمسة لجواز أن يكون الدليل عنده على عدم وجوب ما أنكره. طيب، يبقى المسألة هنا كلامه مستقيم مع البيان، مسألة كلمة العامي فهو جاهل فلا يكفر. وقال القرافي: إذا قلنا بتكفير مخالف الإجماع فهو مشروط بأن يكون المجمع عليه ضروريا من الدين، اللي هو ما لا يسع المسلم جهله. ما يجيش واحد يقول أنا مش أنا منكر ومستحل للزنا وللشرب الخمر، هذا جحود. قلت قال يعني قلت اللي هو الطوفي: هذا يدل على أنه لا يكفر بمخالفة ما ليس ضروريا قولا واحدا، ولعله مذهبه أن أو اختياره، وإلا فالخلاف الذي حكيناه مطلقا ثابت. قال: قلت: مأخذ الخلاف في تكفير منكر حكم الإجماع هو أن الإجماع ظني أو قطعي، المرجعية لكلام ابن تيمية الذي ذكرناه آنفا، فمن قال إنه ظني قال لا يكفر بالقياس كالقياس وخبر الواحد، وحجيته أن مستند أصل الإجماع هو ما سبق من ظواهر الآيات والأخبار التي تفيد الظن، وما أسند إلى الظن أولى أن يكون ظنيا، أدم في ظن ما فيش قطعي. ومن قال إنه قطعي قال إن مستند الإجماع قاطع، وما استند إلى القاطع فهو قاطع، واعلم أن القول بتكفيره مطلقا أحوط للشريعة، وبعدمه مطلقا أو بالتفصيل السابق أحوط للدماء. وعلى القول بتكفير منكر حكم الإجماع بالجملة سؤال، وهو: كيف تكفرون منكر حكم الإجماع ولم تكفروا منكر أصل الإجماع كالنظام اللي هو من المعتزلة والشيعة والخوارج؟ وأجيب عنه بأن منكر أصل الإجماع لم يستقر عنده كونه حجة، الذين أنكروا الإجماع. لذلك أنا بيّنت قلت الأصل اليقين، واليقين لا يزول بالشك، ولا نكفر إنسانا له تأويل، وهذا إجماع نقله شيخ الإسلام التيمية، أن الذي يتأول الآية أو الحديث حتى لو قال بقول يخالف الإسلام فلا يكفر، لأن التأويل من الموانع التي تمنع التكفير. وقد بينت في مسائل التكفير ومسائل معاملة الحكام في كتاب قواعد الصبغة التقعيدية، بينت فيها أكثر من 70 قاعدة في هذه المسألة، وبينت أن الأصل عدم التكفير. قال: فلا يتحقق منه تكذيب صاحب الشريعة بخلاف منكر حكمه بعد اعترافه بكونه حجة، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، والجحود النكران بعد المعرفة، فإنه يتحقق منه ذلك فأخذ بإقراره، والله أعلم. هذا نهاية المسألة 79، فبدأت في المسألة 80 وعنوانها: لا يعتد بإجماع الخلفاء الراشدين الأربعة إذا خالفهم غيرهم من الصحابة. ليه بقى؟ أصل المسألة في قوله تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين. ولا بد من في الإجماع النطقي النصي القطعي أن يجتمع جميع أهل الحل والعقد، وأهل الحل والعقد منهم الخلفاء الراشدون ومنهم بقية الصحابة من أهل الحل والعقد. فتخصيص إجماع الخلفاء الراشدين بمفردهم ليس بحجة. قال المرداو في التحبير شرح التحرير: أحمد والأكثر قول الخلفاء الأربعة ليس بإجماع ولا حجة مع مخالفة مجتهد، وهو الصحيح المعتمد عليه عند الأئمة، لأنهم ليسوا كل الأمة. هذا الأصل ويتبع غير سبيل المؤمنين الذين جعلت الحجة في قولهم. من هم الذين جعلت الحجة في قولهم؟ أهل الحل والعقد، لهم أهل العلم جميعا من غير استثناء واحد منهم. وعن أحمد رواية بأن قولهم إجماع وحجة، اختاره ابن البنا من أصحابنا وأبو خازم بالخاء المعجمة والزاي، حنفي المذهب، وكان قاضيا وحكم بذلك زمن المعتضد في توريث ذوي الأرحام، فأنفذ حكمه وكتب به إلى الآفاق، فلم يعتبر خلاف زيد في منع توريث ذوي الأرحام بناء على أن الخلفاء الأربعة يورثونهم. ولما رد أبو سعيد البرزعي عليه باختلاف الصحابة قال: العمل بقول الخلفاء الأربعة. قال البرموي: نعم، لا يلزم من احتجاج أبي خازم أن يكون إجماعا، لابد من ألا يكون في الإجماع ينقص مجتهد من أهل الحل والعقد، لابد أن يجتمعوا كلهم. قال: بل حجة فقط، وحينئذ لا معنى لتخصيص أبي خازم بذلك ولا كونه رواية عن أحمد، فإنه منقول قول عن الشافعي. قد قال ابن كج في كتابه اختلاف الصحابة على قولين: وكانت الخلفاء الأربعة مع أحد الفريقين. قال الشافعي في موضع يصار إلى قولهم، وفي موضع بل يطلب دلالة أو دلالة دلالة سواها. واستدل كثير من الأصوليين من أصحابنا وغيرهم لهذا المذهب بقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. الحديث عند الترمذي وقال حسن صحيح، والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي، وأيضا عند الإمام أحمد. قال: والمراد بالخلفاء هم الأربعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: الخلافة من بعد 30 سنة ثم يصير ملكا عضوضا. رواه أبو داود بلفظ خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله الملك من يشاء. رواه الترمذي والنسائي. قلت في الهامش: الترمذي قال حديث حسن، وصححه الحافظ ابن حجر في فتح الباري وفي موافقة الخبر الخبر، وذكر تصحيح ابن حبان والحاكم وتحسين الترمذي. نرجع للمتن. واستدل للأول بأن ابن عباس خالف جميع الصحابة في مسائل، في 5 مسائل في الفرائض انفرد بها، وابن مسعود في 4، وغيرهما في غير ذلك، ولم يحتج عليهم أحد بإجماع الخلفاء الأربعة، وأنه لا حجة في الحديث السابق لمعارضته للحديث أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. هذا الحديث يثبت ضعفه وبينته في الهامش تفصيلا أنه لم يثبت. قال: ولكنه ضعيف، وبتقدير صحته فلا معارضة. الدليل بقى العلة في عدم المعارضة، لأن المراد منه أن المقلد يتخير فيهم، لا أن قول كل حجة. وأما حديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء فسياقه فيما يكون حجة من حجج الشرع. قال: وإنما الجواب أن المراد ألا يبتدع الإنسان بما لم يكن في السنة ولا فيما عليه الصحابة في زمن الخلفاء الأربعة لقرب عهدهم بتلقي الشرع، ومنه قوله حجة لا إجماع كما تقدم في تأويل قول أبي خازم، وأنا بيّنت في اللقاء 65 في المذاهب 12 في حجية الإجماع السكوتي. قال وعنه قول الشيخين أعني أبا بكر وعمر رضوان الله عليهما يعني حجة لقول صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. هذا الحديث رواه أحمد في كما في الهامش رواه أحمد في المسند والترمذي في سننه وقال حسن وابن ماجه في المقدمة وابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي. قال ورد ابن مفلح وغيره بأن الخلفاء عام فأين دليل الحصر؟ واخد بالك؟ قلت في الهامش يعني لفظ الخلفاء في الحديث يعم كل خليفة، يبقى مش أبي بكر وعمر في حزب، يبقى يدخل عثمان وعلي. ثم يدل على أنه حجة أو يحمل على تقليدهم في فتية أو إجماع لم يخالفهم غيرهم. وعن الرواية عن أحمد رواية أنه إجماع وقاله بعض العلماء وهو ضعيف. ضعيف طبعا، لابد من اجتماع أهل الحل والعقد كلهم. قال الأمدي قال بعض الناس قول أبي بكر وعمر إجماع. قال ابن مفلح وذكره بعض أصحابين عن أحمد وعنه يحرم خلاف أحدهم. قال ابن مفلح قول أحدهم ليس بحجة فيجوز لأحدهم خلافه. قول أحدهم ليس بحجة فيجوز لأحدهم خلافه، يجوز لأحدهم خلافه، فإذن فليس بحجة وليس بإجماع. انتهى كلامه رحمه الله. فنقلت من الكلام القاضي أبي يعلى في العدة في أصول الفقه وقوله قال لا يجتمع لا يعتد بإجماع الأئمة الأربعة إذا خلفهم غيرهم من الصحابة في إحدى الروايتين، روايتين للإمام أحمد، وهذا هو الحق، لأن المسألة ليس الأئمة الأربعة هم أهل الحل والعقد، بل أهل الحل والعقد كل عالم مجتهد من الصحابة، وكذلك في كل عصر ومصر. وهو ظاهر كلام أحمد رحمه الله في رواية المروذي عنه قال إذا اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجز لرجل أن يأخذ بقول بعضهم إلا على اختيار ينظر أقرب القول إلى الكتاب والسنة. يبقى ده كلام رواية الإمام أحمد قاطعة بقوله في أن الأمر لا بد أن يكون من جميع أهل الحل والعقد. وظاهر هذا أنه لم يقدم قول الأئمة على غيرهم من الصحابة، وهو اختيار الجرجاني، وفيه رواية أخرى يعتد به، وهذا وفيه رواية أخرى يعتد أو يعتد بها، رواية أخرى يعتد بها. طيب قال وهو ظاهر كلام أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد. وقال سأل أحمد رضي الله عنه عمن أو سئل أحمد عمن زعم أنه لا يجوز أن يخرج من قول الخلفاء إلى من بعدهم من الصحابة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. قال فناظرني في بعض ما قال الصحابة ثم رأيته قد قنع بهذا القول وقال ما أبعد هذا القول أن يكون كذلك. وهو اختيار أبي خازم من أصحاب أبي حنيفة لأجل هذا المذهب، ولم يعتد بخلاف زيد بن ثابت في توريث ذوي الأرحام، وحكم برد الأموال التي حصلت في بيت المال المعتضد كما بينا قبل ذلك، وجعل ذوي الأرحام أولى من بيت المال. ووجه رواية الأولى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أصحابك النجوم، وبينت أن الحديث لم يثبت فجعل الاقتداء بكل واحد منهم هدى كما أمر باتباع سنة الخلفاء الراشدين من بعده، وقلت إن الحديث ليس بثابت. فإن قيل يحمل على هذا أو يحمل هذا على ما إذا قال كل واحد منهم قولا ولم يخالفه غيره فيه، ويحاول أن يجمع بين الحديثين، والحديث هذا الحديث ضعيف وضعفه ثابت. قيل إذا لم يخالفه غيره صار إجماعا منهم، والخبر يقتضي الأخذ بقول الواحد منهم، فإن قيل نحمله إذا اختلفوا فإنه يجوز الاقتداء بكل واحد منهم، وقيل إذا كان هناك اختلاف فالاقتداء يحصل بالدليل، لأنه يجتهد في أحد القولين من طريق الدليل. ولأن الإمامة لا تأثير لها في تقديم الأول، في تقديم القول، طبعا المسألة عامة أهل الحل والعقد المجتهدون، كما لا تأثير لكون الواحد من الأمراء أو رسله. ولأن الأربعة يجوز الخطأ على في قولهم كما يجوز في حق كل أربعة، دي هذا تقعيد كما بينت في الإجماع الذي نقله ابن تيمية وغيره، كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحتج المخالف بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الحديث، فأمر بذلك والأمر الوجوب. والجواب أن نحمل عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي إذا لم يظهر خلافهم في الصحابة، ونحمل قوله وسنة الخلفاء أن يريد به الفتية، وخصهم بالذكر لأنهم أعلم من غيرهم في وقتهم لأنهم أعلم في من غيرهم في وقتهم وزمانهم في وقتهم وزمانهم يبقى في ينقص واو. طيب انتهى كلامه. قال شيخ الإسلام تيمية في المسودة لا يقدم قول الواحد من الخلفاء الأربعة على غيرهم في أصح الروايتين، وبها قالت الجماعة واختارها أبو الخطاب، وزعم أن المسألة رواية واحدة. وكذلك ابن عقيل صدر المسألة بأن قال، وهو من علماء الحنابلة، لا يختلف قول أصحابنا بأن الواحد من الخلفاء يسوغ خلافه. يبقى قال قول ابن عقيل لا يختلف قول أصحابنا، قول عامة الحنابلة، بأن الواحد من الخلفاء يسوغ خلافه خلاص، ولا يمنع بقية الصحابة من خلافه، ولا يمنع بقية الصحابة من خلافه. انتهى كلامه. قلت الأمر بإجماع الصحابة للوجوب، فيكون اتفاق الأئمة الأربعة الخلفاء الأربعة ليس حجة وليس إجماعا، فإن خالفهم غيرهم من الصحابة بدليل ينظر فيه، فإن صح يرجح بينهما بقوة الدلالة والنظر إلى وجه التعارض بين الدليلين. يبقى الأمر بإجماع الصحابة للوجوب، يعني في الحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، الأمر بإجماع الصحابة للوجوب، فيكون اتفاق الأئمة الخلفاء الأربعة حجة وليس إجماعا. انت واخد بالك؟ إجماع الصحابة، لكن إجماع الأئمة الخلفاء الراشدين الأربعة ليس بحجة، ليس بإجماع، واخد بالك؟ وإن قيل بحجة، هي المسألة في النهاية ما ذكرته لك من الإجماع، الكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن هذا يدخل فيه الأئمة الخلفاء الراشدين الأربعة. ثم نقلت ما قاله نجم الدين الطفي في شرح مختصر الروضة، حيث قال اتفق الخلفاء الأربعة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع مخالفة غيرهم ليس إجماعا، مخالفة غيرهم لهم ليس إجماعا. وكذا اتفق الشيخين أبي بكر وعمر وأولى، أي إذ لم يكن اتفاق الأربعة إجماعا فقول اثنين منهم أولى ألا يكون إجماعا، وهذا قول سديد جدا. ودليل ذلك ما سبق أن العصمة تثبت لمجموع الأمة، هو هذا كما بينت ركني الإجماع المجتهدون ونص الإجماع، يبقى لابد من وجود الكل حتى تكون العصمة، على الحديث الثابت لا تجتمع أمتي على ضلالة، أو في رواية على خطأ. وهؤلاء بعضها والخلاف عن أحمد فيهما يفيد أنه حجة، فذكر حديث عليكم بسنتي وحديث اقتدوا بالذين من بعدي كدليل لمن قال، ثم قال ولو لم تقم الحجة بقولهم لما أمرنا باتباعهم. قال والجواب أن سنة الخلفاء الراشدين إن كانت هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كانت هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا اختصاص لهم بها، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودينه دل على اعتبار قول جميع الأمة لا بعضها، ده بلا خلاف. وإن كانت غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تعتبر، فكان الإجماع الذي دل عليه الدليل السمعي أولى بالاتباع. وإن سلمنا اعتبار سنتهم فإما ألا تعتبر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع سنتهم، أو تعتبر معها، فإن لم تعتبر لزم استقلال سنتهم بالصواب مع مخالفتها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو باطل بالإجماع. هذا جمع بين نقيضين. وإن اعتبرت معها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تستقل سنتهم بإصابة الحق، لأن ما اعتبر له سببان أو علق على سببين لم يحصل بأحدهما، لا بد من حصول السببين ولا يكون الحكم إلا بالسببين. وأما قوله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين فهو تعريف بصفة الخلافة مع الرشاد، فلا يختص بالأربعة ولا بالشيخين، بل يتناول كل خليفة راشد، فيجب أن يضم في الاعتبار إلى قولهم قول كل من اتصف بذلك كعمر بن عبد العزيز ونحوه، واخد بالك، وهذا كلام معتبر ومثال على القياس الصحيح. قال سلمنا أن المراد بالخلفاء الراشدين الأربعة المذكورون، لكن الأمر باتباع سنتهم لا ينفي اعتبار بقية الأمة معهم. طبعا إذ بقية الأمة مسكوت عنهم في الحديث، وقد دل دليل الإجماع على اعتبار قولهم، فصار تقدير الحديث عليكم بسنة الخلفاء الراشدين الموافقة لقول باقي أمتي. هذا نوع من تأويل القول حتى يتماشى مع الإجماع. وخص الخلفاء الراشدين بالذكر لأنهم رؤساء الأمة وخيرها وأفضلها. قال سلمنا أن المراد اتباع سنتهم فقط، لكن ليس ذلك نصا في أن اتفاقهم إجماع، فيحمل على اتباعهم في الفتية أو السياسة أو الرواية أو تفسير القرآن، يقدم قولهم في ذلك لقدم عهدهم في الإسلام ورسوخهم فيه، أو على أن قولهم حجة، وقد بينا أن ليس كل حجة إجماعا. طبعا ليس كل حجة إجماعا، وعليه حمل ما دل عليه قول أحمد من أنه لا يخرج عنهم إلى قول غيرهم لمكانة الصحابة رضي الله عنهم. سلمنا أن اتفاقهم إجماع، لكن ها هنا ما يعارضه كل هذا كلام القاضي أبي يعلى نصر نجم الدين الطوفي يبين المسألة ويستدرك عليها. قال سلمنا أن اتفاق الإجماع أن اتفاقهم إجماع، لكن ها هنا ما يعارضه، ما هذا يعني؟ وهو أن اتفاقهم بمجرده لو كان إجماعا للزم أن يكون قول كل واحد أو اثنين منهم إجماعا، ده مستلزم ومقتضي لقولهم ولا قائل به، وإنما قلنا ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله ضرب بالحق على لسان عمر وقلبه، والحديث رواه أحمد في المسند وابن ماجة والحاكم في المستدرك ووافقه وصححه ووافقه الذهبي كما في الهامش عندي. وقال عمر وافقت ربي في ثلاث، الحديث في البخاري ومسلم. ونقل عن الصحابة أنهم قالوا كنا نرى أن مع عمر ملكا يسدده في مسألة الإلهام. وقال في حديث يرويه مشرح ابن هامان لو كان نبي بعدي لكان عمر، الحديث رواه الترمذي وقال حسن غريب والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي وهو عند أحمد في المسند كما بينته في الهامش. قال وقال في علي اللهم اللهم أدر الحق معه حيثما دار. هذا قول نقلته هنا في الهامش، رواه الترمذي في سننه، وقال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. والمختار ابن نافع شيخ بصري كثير الغرائب، قلت فالحديث ضعيف، وكذلك قاله المبارك فوري في التحفة. قال: ولما بعثه إلى اليمن قاضيا قال: يا رسول الله، إني لا علم لي بالقضاء. فقال: اذهب، فإن الله سيهدي قلبك ويسدد لسانك ويسدد لسانك. طيب، في الهامش هنا رواه أبو داود في سننه والترمذي مختصرا وحسنه وأقره المنذري في تهذيب السنن أو في مختصر السنن، ورواه أحمد في المسند بسند منقطع، أفاده الشيخ أحمد شاكر في المسند. طيب، قال فما شككت في قضية بعد، هي قول الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن عمر مضروب بالحق على قلبه ولسانه، وهي شهادة له بالعصمة من الخطأ. وفي رواية عند أحمد، وفي رواية: ويثبت لسانك، بدل ويسدد لسانك. طيب، ودعا لعلي بدوران الحق معه، وبينا الحديث لم يثبت، وأخبر أنه سيهدي قلبه ويسدد لسانه، حتى قال: أقضاكم علي. والحديث في الحاكم في المستدرك عند الحاكم، وصححه وفقه الذهبي، ورواه البخاري في صحيحه عن عمر بلفظ آخر، هو في الهامش عندكم. قال: وهي شهادة له أيضا بذلك، فوجب بذلك أن يكون قولهما معا أو قول كل منهما حجة قاطعة، وإذا ثبت ذلك فيهما لزم ثبوته في أبي بكر لأنه أفضل من عمر، وفي عمر لأنه أفضل من عثمان، وفي عثمان لأنه أفضل من علي عند الجمهور. ولكن القول بأن قول كل منهم حجة قاطعة لم يقل به أحد إلا الشيعة في علي لاعتقادهم عصمته. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، فالكلام عليه نحو من الكلام على الذي قبله، ثم هما معارضان لقوله صلى الله عليه وسلم: أصحابك النجوم. والحديث لم يثبت كما قلت. وأيضا لو قدر ولو قدر أن سائر الصحابة قدر أن سائر الصحابة خالفوا الشيخين في حكم، فالأخذ بالقولين وإلغاؤهما فالأخذ بالقولين وإلغاؤهما باطل، وتقديم قولهم على قول الأكثر لهما بعيد، وهو مخالف لقول صلى الله عليه وسلم: اتبعوا السواد الأعظم ويد الله مع الجماعة، وبينت الأحاديث قبل ذلك تحقيقا ونحوه. فبان بما ذكرناه ضعف القول بأن اتفاق الأربعة أو الشيخين إجماع، وأن حمل ما نقل عن أحمد مما يدل على ذلك، على أن قولهم حجة ظنية لا قطعية، والله تعالى أعلم. انتهى كلام الطفيل، وبهذا بينت المسألة 80، أنه لا يعتد بإجماع الخلفاء الراشدين الأربعة إذا خالفهم غيرهم من الصحابة، ويؤكد ذلك الإجماع الذي نقلته: الكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا إجماع الخلفاء الراشدين الأربعة ليس بحجة، وإنما يؤخذ بقولهم ويعتبر قولهم لا على جهة الإجماع، لأن الإجماع له ضوابط وشروط بينتها قبل ذلك في اللقاءات السابقة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.